باب الضاد والظاء. والضاد باستطالة ومخرجي، ميز من الظاء وكلها تجي. في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. ظاهر لظى شواظ كظم ظلما، أغل الظلام ظفر انتظر ظما. أظفر ظنا كيف جا وعظ سوى، عظين ظل النحل زخرف سوى. وظلت ظلتم وبروم ظلوا، كالحجر ظلت شعران ظلوا. يظللن محظورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميع النظر. إلا بويل هل وأولى ناظرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة. والحظ للحظ على الطعام، وفي ظنين الخلاف سامي. وإن تلاقي البيان لازم، أنقض ظهرك يعض الظالم. واضطر مع وعظت مع أفضتم، وصفها جباههم عليهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قبل ما نتكلم في شرح الأبيات وهي إن شاء الله ما فيها إشكال مشروحة، نتكلم المشابهة بين الضاد والظاء. المشابهة بين الضاد والظاء، لا فرق بينهما إلا في المخرج وصفة واحدة كما ذكرنا من قبل. مخرج الظاء من طرف اللسان مع فروع الثنايا العليا كما ذكرنا في المخارج، مع الاستطالة ما في استطالة في الظاء. ومخرج الضاد من أول حافة اللسان مع ما يليها من الأضراس وصفة الاستطالة، والباقي الصفات كلها مشترك، الجهر والرخاوة والاستعلاء والإطباق والإصمات، هذه خمس صفات مشترك. وفي السمع والصوت كذلك متحدان. وبعض القراء يتكلفون أنهم يقولون أن الضاد له صوت خاص، الله له صوت خاص، لكن الصحيح لو طبقت أن الصوت واحد، إلا أن الضاد أقوى من الظاء، وهذا ما يعرف ولا يميز إلا المهرة من القراء. أما في زماننا كما ذكرنا سابقا أبدل الضاد بالدال، بالدال المطبق منفجر شديدة، وهذا ضد الرخاوة، مقدم الفم يعني موضع مخرج الدال، وهذا ليس بضاد، إنما هو إبدال حرف بحرف آخر ليس له تشابه كليا، لا سمعا ولا صوتا ولا صفة ولا مخرجا، بل بينهما تباعد ليس بينهما تقارب. وبهذه المناسبة أذكر لكم بعض أقاويل لبعض المشايخ رحمهم الله، حتى تعلموا بأن حرف الضاد تقاصر فيه الناس كثير لا يتعلمون، وإذا تعلموا تعلموا تقليديا من غير صرف النظر عن إخراجها من مخرجها وصفتها. يقول صاحب الرعاية، لأن المسألة ليست مسألة من بنيات اليوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين ولا قرن ولا قرنين، بل من بنيات أوائل القرن الخامس. صاحب الرعاية المكي عالم جليل ومقرئ معتمد وله تأليفات كثيرة، وقد ذكر الإمام الذهبي وكذلك صاحب النشر يقول: الضاد تخرج من المخرج الرابع من مخارج الفم من أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس، وهو حرف قوي لأنه مجهور مطبق من حروف الاستعلاء وفيه استطالة. والضاد يشبه لفظها بلفظ الضاء لأنها من حروف الإطباق ومن الحروف المستعلية ومن الحروف المجهورة، ولولا اختلاف المخرجين وما في الضاد من الاستطالة لكان لفظهما واحدا ولم يختلفا في السمع. هذا قول صاحب المكي صاحب الرعاية. حتى يقول: فيجب على القارئ أن يلفظ بالضاد إذا كان بعدها ألف بالتفخيم البين، كما يلفظ إذا كان يحكي الحروف فيقول صاد ضاد، بل يلفظ مثل ما يحكي الحروف، ولا بد له من التحفظ بلفظ الضاد حيث وقعت، فهو أمر يقصر فيه أكثر من رأيت من القراء والأئمة لصعوبة من لم يدرب فيه، أي لم يتعلم ولم يدرب نفسه. فلا بد للقارئ المجود أن يلفظ بالضاد مفخمة مستعلية منطبقة مستطيلة، فيظهر صوت خروج الريح عند ضغط حافة اللسان بما يليه من الأضراس عند اللفظ بها، ومتى فرط في ذلك أتى بلفظ الضاء أو بلفظ الذال فيكون مبدلا ومغيرا. والضاد أصعب الحروف تكلفا في المخرج وأشدها صعوبة على اللافظ، فمتى لم يتكلف القارئ إخراجها على حقها أتى بغير لفظها وأخل بقراءتها، ومن تكلف ذلك وتمادى عليه يعني اجتهد فيه صار له التجويد بلفظها عادة وطبعا وسجيا. هذه الرعاية صفحة 58 و100. ثم يقول الرازي صاحب التفسير الرازي تفسير كبير بمعنى أن المشابهة إذا كانت صعبة تمييز بينهما فهذا الذي نسمع والموضوع يعني من الضالين يعني ما هو صعب، كل واحد يعرف يقرأ، معلوم بأن هذا ليس حرف الضاد. يقول الرازي: المسألة العاشرة، المختار عندنا أن اشتباه الضاد بالضاء لا يبطل السلام، يعني إذا قرأت غير شوف طالب فمي غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صوتها اشتبه صوت الضاء، وهذا يقول لا يضر لأن أخرجت من مخرجها وصوتها اشتباه بالضاء لا يضر. يقول: لا يبطل السناء، ويدل على أن المشابهة حاصلة بينهما جدا والتمييز عسر، فوجب أن يسقط التكليف بالفرق بينهما، يعني حتى ولو قرأ ولا الضالين صلاته صحيحة. إلى أن قال: فثبت بما ذكرنا أن المشابهة بين الضاد والضاء شديدة وأن التمييز عسر، وإذا ثبت هذا فنقول لو كان هذا الفرق معتبرا لوقع السؤال عنه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أزمنة الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما عند دخول العجم في الإسلام، فلما لم ينقل وقوع السؤال عن هذه المسألة البتة علمنا أن التمييز بين هذين الحرفين ليس في محل التكليف، بمعنى إذا واحد قرأ ولا الضالين ولا يكلف، هذا يعني من شدة التشابه بينهما، أن تعلموا بأن المروج هذا ليس بالضاد ولا ضاء. الرعاية الجزء الأول صفحة 70 دار الفكر طبعا. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ايش تعرفوه؟ أنا شيخ الإسلام رحمه الله ما كان بس عالم فقط، عالم في القراءات كذلك. يقول رحمه الله: أما من لا يقيم قراءة الفاتحة فلا يصلي خلفه إلا من هو مثله، لأنه الأمي يجوز صلاته وراء الأمي، فلا يصلي خلف الألفظ الذي يبدل حرفا بحرف إلا حرف الضاد، يعني إذا أخرجه بالضاء إلا حرف الضاد إذا أخرجه من طرف الفم، يعني من هنا يعني الضاء، كما هو عادة كثير من الناس. الناس ما كانوا يعرفون الدال، الدال جاء متأخر، حتى إخواننا النصارية ما كانوا يعرفون الدال، كانوا يقرون بالطاء شبيها بالطاء، تطوروا جابوا لنا دال والناس يتبعون. فلهذا يقول: لأنه أبدل حرفا بحرف، لأن مخرج الضاد الصدق، والصدق هنا، هذا كلام شيخ الإسلام ما هو هنا. أنت لما تقرأ غير موضوع يعني من الضاني سلسانها، هذا ليس بالشد مقدم الفم، لأن مخرج الضاد الصدق، ومخرج الضاء طرف الأسنان يعني الثنايا العليا هنا الله. فإذا قال ولا الضالين كان معناه ظل يفعل كذا، هذا جواب بمعنى أنه لا تصح صلاة. والوجه الثاني تصح، وهذا أقرب، هذا كلام الشيخ الإسلام، لأن الحرفين في السمع شيء واحد، وحس أحدهما من جنس حس الآخر لتشابه المخرجين، والقارئ إنما يقصد الضلال المخالف للهدى، وهو الذي يفهمه المستمع، أما المعنى المأخوذ من ظل فلا يخطر ببال أحد، وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صوتا ومخرجا وسمعا كإبدال الراء بالغين، فإن هذا لا يحصل به مقصود القراءة. فتاوى شيخ الإسلام الجزء 23 الصفحة 305. ويقول ابن كثير رحمه الله، ابن كثير عندكم كلكم موجودين إلا ما شاء الله، مسألة، والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال ما بتحرير ما بين الضاد والضاء لقرب مخرجهما، قرب مخرجهما من طرف اللسان، لأن هذا من طرف ذاك من طرف، أما من ناحية الأسنان بعيدة، وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، ومخرج الضاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، يعني هنا الضاء. ولأن كل من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة، فلهذا كله وطفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك، والله أعلم. هذا ابن كثير رحمه الله الجزء الأول بعد تفسير الفاتحة صفحة 29 مكتبة النهضة الطبعة الحديثة الطبعة الأولى، هذا كلام ابن كثير رحمه الله. ويقول صاحب تفسير البنار بعد نقل كلام ابن كثير، أقول هذا قول صاحب التفسير المناط، إن أكثر أهل الأمصار العربية قد أرادوا الفرار من جعل الضاد ضاء كما يفعله الترك. الأتراك ما يعرفون الضاد، إلى الآن يقرؤون الضاد مضبوط، وإذا ما قرؤوا مضبوط يقرؤون بالضاء. أنا شاهدتهم، ذهبت إلى إسطنبول وأنقرة وغيرهم من الأعاجم، فجعلوها أقرب إلى الطاء منها، أقرب إلى الطاء منها إلى الضاد، حتى القراء المجودون منهم إلا أهل العراق وأهل تونس، فهم على ما نعلم أفصح أهل الأمصار نطقا بالضاد. هذا كان في زمانه رحمه الله. ثم يقول، وإننا نجد أعراب الشام وما حولها ينطقون بالضاد، فيحسبها السامع ضاء لشدة قربها منها وشبهها بها، وهذا هو المحفوظ من فصحاء العرب الأولين، حتى اشتبه نقلة العربية عنهم في مفردات كثيرة. هذا المنار الجزء الأول صفحة 100. ويقول ابن صاحبنا الشيخ الإسلام رحمه الله المنحة الفكرية، صاحب المنحة الفكرية شرح الجزرية، فإن الضاد من حافة اللسان، والضاء من رأس اللسان، الضاء من هنا مع ثنايا، والضاد من هنا من حافة مع الأضراس. ثم الاستطالة هي الامتداد من أول حافة اللسان إلى آخرها كما قال الجعبري، وقد انفرد الضاد بالاستطالة حتى تتصل بمخرج اللام لما فيه من قوة الجهر والإطباق والاستعلاء، وليس في الحروف ما يعصر على اللسان مثله، وألسنة الناس فيه مختلفة، فمنهم من يخرجه ضاء خالصا، ومنهم من يخرجه دالا مهملة أو معجمة، ومنهم من يخرجه طاء مهملة كالمصريين. يعني شفتم المصريين ما كانوا يعرفون دال، الدال جاء متأخر، وهذا قد ذكر غيره رحمه الله، كالمصريين. ومنهم من يشمه دالا، ومنهم من يشير بها بالضاء المعجمة، لكن لما كان تمييزه عن الضاء مشكلا بالنسبة إلى غيره أمر الناظم بتمييزه عنه نطقا، والمعنى أن جميع مواد الضاءات المشارة وهي 29 ضاء من الكلمات الواردة في القرآن. المنحة الفكرية صفحة 83 فهذه أقوال للمشايخنا. فيجب على القارئ بيان الضاء لتمييز لتتميز من الضاد، والضاد أعظم كلفة وأشق على القارئ من الضاء، ومتى قصر القارئ في تجويد لفظ الضاء أخرجها إلى لفظ الضاد أو الذال لا بد من أحد هذين الوجهين. هذه بعض أقوال للمشايخ، وهناك أقوال كثيرة ما ذكرنا، إنما نعلم بأن الناس تساهلوا، والتساهل ما ينبغي للإنسان لأنه كلام رب العالمين، وكلام رب العالمين ما ينبغي فيه مجاملة، لا بد من إخراج الحروف من مخارجها حتى يكون على بين. أما الآن نقرأ نفس البأبيات التي قرأها أخونا، يقول رحمه الله تعالى: باب الضاد والضاء. أن العلماء اعتنوا بالفرق بينهما لصعوبة التمييز بينهما، أما نحن فنشن الغارة فنقول أن هذا تكلف، أن هذا تشدد، فهذا من قصورنا. يقول: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي. الضاد حرف الضاد ميزها بشيئين، لأن صوت واحد والسمع واحد والصفات واحدة، ليس بينهما فرق إلا بالمخرج واستطالة. المخرج كما ذكرنا من أقوال العلماء: الضاء أخت الطاء من طرف اللسان مع فروع الثنايا العليا. قد ذكرنا من قبل قاعدة: إذا أردت أن تعرف المخرج فسكن الحرف وتأتي بهمزة الوصل بأي حركة تكون، تنطق حيث ما انتهى هناك مخرج. قد ذكرنا أمثلة مثل ما أقول: دال، آد، آط، أت، كلها هنا تتميز الحروف بالصفات. الله أختطى أو ها أو ظالم، ظافر، ظلم، ظفر، هذا ضاء. والضاد تقول ماذا؟ تقول أو اللسان يجي هنا، طرف اللسان ما يجي هنا، أو صوت واحد، صوت الضاد مع صوت الضاء واحد. الناس هربوا من صوت الضاء دخلوا في الدال من غير ما يشعرون، وهذا يعني تساهل. لهذا يقول: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي. يعني هذه الضاءات التي وردت حول 800 وشوية كلها في هذه 29 كلمات التي ذكرها، قس عليها، وكل كلمة شوف في آية التي وقعت، في سورة التي جاءت، في الشبه تشوف تجد هذه الكلمات بالضاء. يعني تقرأ ضاء حتى لا تبدلها بالضاد. وذكر هذه الكلمات، لم يذكر الكلمات الضاد لأن الضاد أكثر من ضاء، فلهذا تعرف الأشياء بأضدادها، فإذا ذكر هذا الشيء الذي أقل فغيره يتبين. فلهذا يقول: وكلها تجي في الظعن، كلمة الظعن بالظاء، ظل، الظهر، عظم الحفظ، أيقظ، وانظر، عظم ظهر لفظي. كلها هذه كلمات كلها قرآنية ذكرها، هي 29 كلمة. ظاهر لذا سواض كظم ظلم، أغل ظلام ظفر انتظر ظما، أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى. كيف جاء يعني حيث ما جاء، وهو بالظاء. وعظ كلمة عظ، سوى عظينا كلمة عظينا، هناك فيه يجوز الضاء ويجوز الضاد، وكلتا الروايتين ثابت سنة. لهذا هو سوى عظينا، ظل النحل، ظل التي في سورة النحل، وفي سورة الزخرف سوى، بمعنى أنه بالضاء. وظلت ظلت وبروم من سورة الروم، ظلوا كالحجر كما جاء في سورة الحجر، ظلت شعراء في سورة الشعراء، نظلوا يظللن محظورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميع النظر. هذه كلها ضاءات. إلا بويل ويل للمطففين. هل أتى على الإنسان على الإنسان من دهر وأولى ناظرة وجوه يومئذ ناظرة قالوا فمي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. شو الله هنا والضاد هنا والصوت واحد، لأن أول من نظارة، والنظارة من النور، من النور من نظرة الوجه، والثاني من نظر، نظر البصر. لهذا يقول وأولى ناظرة، لأن الثانية بالضاء، والغيظ الأولى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة، الثانية بالضاء. ثم يقول والغيظ للرعد، يعني في سورة الرعد وقع هذه الكلمة ما هو بالضاء، بالضاد. وهود قاصرة، وكذلك في سورة هود قاصرة، يعني مختصرة في هذين السورتين. والحظ كلمة حظ، لا الحظ على الطعام ولا يحظ على طعام المسكين، هذا ضاد ليس بالضاء. لهذا يقول والحظ جاء بالضاء لا الحظ على الطعام، لأن هناك ضاد. وفي ظنين الخلاف سامي، كلمة ظنين خلاف سامي، يعني مشهور، سامي معنى مشهور، بمعنى بعضهم قرأوا بالضاء وبعضهم قرأوا بالضاد، وكل يؤدي معنى صحيح. لهذا يجوز هذا ويجوز هذا. ثم يقول في الأخير وإن تلاقيا، ما دام الأمر كذا والعسر التشابه كامل والتمييز بينهما عسر، وإذا اجتمع الضاد والضاء كيف تفرق بينهما؟ فرق بينهما في المخرج والاستطالة بس، والصوت واحد والسمع واحد، لكن بيان عليك لازم، البيان يعني إخراجها من مخرجها لازم، حتى لا تغير الحرب بحرب آخر. لهذا يقول وإن تلاقي البيان لازم، مثاله أنقض طالع أنقض ظهرك يعض الظالم، يعض الظالم. شوف هنا يبان لسان وهنا ما يبان لسان، والصوت واحد. وكذلك واضطر ما وعظت ما عفلتم وصفها جباههم عليهم. كذلك الضاد الذي جاور الطاء، لأن الطاء كذلك من حروف مطبقة مستعلية، والضاد من حروف مستعلية مطبقة، فإذا اجتمع لا بد تبين كل حرف مخرجه حتى لا يصير الطاء مشددة. تقول ماذا؟ فمن يضطر غير باغ، فمن يضطر غير باغ. إذا ما لاحظت هذا الشيء يصير فمن يضطر، يعني أبدلت الضاد بالطاء. فلهذا يحرص أن تميز الضاد من الطاء. ما وعظت كذلك الضاء تميز من التاء في وعظت. ما أفضتم كذلك أفضتم. ثم يقول وصفها جباههم عليهم. وصفي أي ميز، صفي أمر، أنت أيها القاري ميز وبين. إيش تبين؟ ها كلمة ها، ها مفعول. أين هذه الهاء؟ في كلمة جباههم، جباههم هاءان مجتمعان، فتميز كلها لوحدها. كذلك هاء في عليهم، صراط الذين علي، صراط الذين أنعمت عليهم، هكذا تبين ليش عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شوف لسان ما جاء هنا، لكن إذا خرجت من هنا من مخرج الضاد نفس الصوت، لكن هذا خطأ، هذا ضاء أخت الطاء. شوف غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما نكر هذا لأن الضاد لها مخرج في في الأضاس، وهذا أخذنا من ثنايا، وهذا الضاد إنما صوت واحد، وأنت لازم عليك أن تبينهما بالمخرج واستطالة، وما عليك من الصوت سواء كان صوت يشبه صوت الله ما عليك حرج. هذه مسألة الضاد، والضاد مسألة قديمة كما ذكرنا بعض الأقاويل بعض الأقوال لبعض المشايخ رحمهم الله، وأنتم إن شاء الله طلاب العلم ومجتهدون تشوفوا بعدين الكتب المعتمدة حتى تطلعوا بزيادة.